بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا في اللقاء السابق في شرح المسألة الخامسة، وهي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وننتقل الآن إلى شرح المسألة الخامسة، وهي التي يقول فيها الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز خلافا للغزالي، لأن الدال على الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه، فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك. قيل: الجنس يتقاوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه. قلنا: لا، وإن سلم فيتقاوم بالفصل عدم الحرج. افتراض هذه المسألة من مسائل أحكام الحكم أن الله سبحانه وتعالى إذا أمرك بفعل شيء على سبيل الإيجاب، ثم بعد أن أمرك على سبيل الإيجاب هذا نسخ عنك هذا الوجوب، فما حكم هذا الشيء بعد أن نسخ الوجوب؟ خذ بالك بأن الحكم الشرعي لو قسمناه من ناحية الجواز وعدم الجواز فهو ينقسم إلى قسمين: قسم يجوز فعله وقسم لا يجوز فعله. القسم الذي يجوز فعله هو الإيجاء الواجب والمندوب والمباح، والقسم الذي لا يجوز فعله هو الايه؟ المحرم. طيب، ما معنى انه المندوب ويجوز فعله؟ المندوب حقيقته مركبة من شيئين: انه يباح لك الفعل مع منعك من الترك، بمعنى انه يجوز لك ان تفعل مع انه يمنعك من الترك، ده اسمه الإيجاب. المندوب يباح لك الفعل ولا يمنعك من الترك، لكنه يرغبك في أن تفعل. المباح يجيز لك الفعل ولا يمنعك من الترك، ولا يحتم عليك الإيجاب، ولا يحتم عليك الفعل، ولا يحتم عليك الترك. وبالتالي حقيقة الإيجاب أو حقيقة الندب مركبة من شيئين: الشيء الأول أنه يقول لك يجوز أن تفعل، وفي الشيء الثاني يقول لك لا يجوز أن تفعل. هنا لما يأمرك الله سبحانه وتعالى بأن تفعل شيئا، وقلت لك بأن الأمر بفعل الشيء معناه أنه يجوز لك أن تفعل ولا يجوز لك أن تترك، ثم أتى خطاب الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بنسخ الشيء، بنسخ هذا الخطاب، فهل هذا النسخ ينزل ويأتي على الحقيقتين اللي هما جواز الفعل والمنع من الترك، أم أنه أتى على المنع من الترك في نفس التوقيت ولكنه أبقى على إباحة الفعل؟ هذه هي محل الخلاف بين الأصوليين. الجمهور يقول بأنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، بمعنى أن النسخ إذا طرأ على الإيجاب فإنه يكون النسخ للمنع من الترك فقط، أما الإذن في الفعل فهو موجود ويبقى قائم. حجة الإسلام الغزالي يقول: لا، ده هو يأتي على الاثنين، بمعنى أنه إذا أتاك الله، أمرك الله سبحانه وتعالى بأمر، ثم أتى لك خطاب بنسخ هذا الأمر، فإنه يمنعك من الفعل، يعني ينسخ المنع من الفعل وينسخ الإذن في الفعل. طب دلوقتي الجمهور عرفنا بأنه سيبقى الجواز، يا حجة الإسلام الغزالي، ما الذي سيبقى هنا؟ ألف الله هذا الأمر ننظر إليه، أو هذا الشيء المأمور به ننظر إليه، فننظر إلى ما كان عليه قبل الأمر. هل كان حراما؟ يبقى يعود حراما. هل كان مباحا؟ يبقى يعود مباحا. هل كان مندوبا؟ يعود مندوبا. هل كان مكروها؟ يعود مكروها. هل كان على البراءة الأصلية؟ يعود على البراءة الأصلية. فالخلاف بين الأصوليين وبين الجمهور وبين الغزالي في هذه النقطة. الإمام الإسنوي يقول: أقول إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه فإيه اللي يحصل؟ يقول الجمهور: فيجوز الإقدام عليه، يجوز الإقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية كما أشار إليه الإمام في المقصود في آخر هذه المسألة، وصرح به غيره، أي غير الإمام أيضا من الأصوليين. هذا لأن الدليل الدال على الإيجاب قد كان أيضا دالا على الجواز. أنا قلت لك أن الحقيقة أن الإيجاب مركب من حقيقتين: الحقيقة الأولى والجزء الأول هو أنه يجوز لك أن تفعل، تمام، كان أيضا دالا على الجواز كما سيأتي تقريره، فدلالته على الجواز هل هي باقية أم زالت بزوال الوجوب؟ هذا محل الخلاف. يعني هو لا خلاف في أنه إذا نسخ الأمر فإن النسخ يطرأ على المنع من الترك، لكن هل يبقى الإذن بالفعل أم لا يبقى؟ هل يبقى الجواز الفعلي أم لا يبقى؟ هل تبقى البراءة الأصلية أم لا تبقى؟ ده محل خلاف بين الأصوليين والغزال، ولذلك أقول هل هي باقية أم زالت بزوال الوجوب، هذا محل الخلاف. فقال الغزالي خلافا لجمهور الأصوليين إنها لا تبقى، أي الدلالة على الجواز لا تبقى، بل يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب من البراءة الأصلية أو الإباحة احتمال الثاني أو التحريم، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن. صار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن، أي صار هذا النسخ واقعا على الشيئين اللي هم الإذن بالفعل والمنع من الترك. هكذا جزم به في المستصفى من علم الأصول من حفظ حجة الإسلام الغزالي. وقال الإمام فخر الدين الرازي وأتباعه صاحب الحاصل والتحصيل وشروح والجمهور من الأصوليين أنها باقية، أي أن الدلالة الأمر ذلك على الجواز باقية، وأن النسخ قد طرأ على المنع من الترك. ومراد هؤلاء بالجواز هو التخيير بين الفعل والترك كما سيأتي، وقد صرح به المصنف في آخر المسألة، وهو الذي صرح الغزالي أيضا بعدم بقائه، وعلى هذا فالخلاف يكون بينهما، فيكون الخلاف بينهما معنويا على خلاف ما ادعاه ابن التلمساني. يعني هنا ابن التلمساني شارح كتاب معالم أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي، لما شرح هذه المسألة قال إن الخلاف بينهما لفظي، وقال بإن كلام الغزالي أنه يعود إلى البراءة الأصلية يشبه أيضا ما قاله الإمام فخر الدين الرازي من أنه يعود إلى الجواز، لكن هناك تفريق ما بين البراءة الأصلية وبين الجواز، لأن الإمام فخر الدين الرازي قال إنه يعود إلى الجواز فقط، يعود إلى البراءة الأصلية فقط، أما الإمام الغزالي فقال يعود إما إلى البراءة الأصلية أو إلى الندب أو إلى التحريم أو أيا كان إيه قبل الأمر، على خلاف ما ادعاه ابن التلمساني. وصورة المسألة أن يقول الشاعر، إزاي صورة المسألة؟ نسخت الوجوبة، يقول لك الله سبحانه وتعالى بعد أن أمرك نسخت عنك هذا الوجوب، أو يقول نسخت عنك حرمة ترك هذا الإيه؟ هذا الشيء، لأنك أنت تعرف إن الواجب وما يباح فعله، تمام، الواجب ما يثاب فاعله ويذم تاركه، أو ما طلبه الشارع على سبيل الحتم والإلزام، أو يقال ما طلبه الشارع طلبا جازما، وكلمة الطلب الجازم معناها إيه؟ معناها أنه لا يجوز تركه، كما ستعرف في المسألة القادمة أنه الواجب لا يجوز تركه، تمام؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى يخاطبك بالنسخ بعد أن أمرك الله سبحانه وتعالى قال لك افعل الشيء الفلاني، يأتي لك الخطاب يقول لك نسخت عنك الوجوب. طيب معنى كلمة نسخت عنك الوجوب إيه؟ معناها نسخت عنك حرمة الترك، نسخت عنك حرمة الترك. المسألة أن يقول الشارع، وصورة المسألة أن يقول الشارع نسخت الوجوب أو حرمة الترك أو رفعت ذلك. فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم أو قال رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل ومنع الترك فيرتد التحريم قطعا. الإمام السنوي يقول لك صورة المسألة دهيت لابد أنك تفرق فيها بين خطابين، أنه يأتي ربنا سبحانه وتعالى فيقول لك نسخت عنك الوجوب، نسخت عنك الوجوب، لما يقول لك نسخت عنك الوجوب معناها إيه؟ يعني أذنت لك في أن تفعل ولم أمنعك من الترك. الصورة الثانية ممكن فيها شكل ثاني، نسخت عنك حرمة الترك، يبقى إذن رفعت عنك حرمة الترك، يبقى إذن هذا الكلام ده فين؟ ده فرض المسألة دي. طب لو جه ربنا سبحانه وتعالى في الخطاب بتاعه قال لك لا خد بالك ده أنا أقول لك نسخت الوجوب بالتحريم، يبقى إذن هل يجوز لك أن تفعل؟ لا يجوز لك أن تفعل. يبقى النسخ هنا اللي وجود في المسألة دي المفروض إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال لك نسخت الوجوب وسكت، ولم يقل نسخت الوجوب بالندب. لو قال لك نسخت الوجوب بالندب بقت مندوبة، لو قال لك نسخت الوجوب بالتحريم بقت محرمة، لو قال نسخت الوجوب بالإباحة يبقى بقت مباحة، إنما لما نسخت الوجوب وسكت يبقى معنى الجواز. أو قال رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل ومنع الترك فيثبت التحريم قطعا. لماذا؟ هنا الإمام البيضاوي يستدل على ما قاله من أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، قال لك لأن الدال على الوجوب يتضمن الجواز كما قلت لك، قال لك لأن الدليل الدال على بقاء الجواز، لأن الدليل الدال على أي الدليل الدال على بقاء الجواز أن الجواز جزء من ماهية الوجوب، زي ما قلنا من شوية بأن الوجوب مركب من جزئين، أن الوجوب ده له حقيقة، الماهية دي عبارة عن جزئين أو مركبة من جزئين، الجزء الأقبل لك أن الماهية ممكن تكون بسيطة وإما أن تكون مركبة، كما تعرف في المنطق الماهية البسيطة ليست مركبة من أجزاء، أما الماهية الحقيقة أما الماهية المركبة فقد تكون مركبة من أجزاء متعددة، تمام؟ زي ما هي الإيه؟ زي ما هي الإنسان مركبة من الحيوانية والناطقية، جميل كده؟ يقول لك جزء من ماهية الوجوب، لأن الوجوب مركب من إيه؟ مركب من حاجتين، مركب من الإذن في الفعل، هذا واحد، ومركب من المنع من الترك. يقول لأن الوجوب مركب من جواز الفعل مع المنع، الجزء الثاني منها مع المنع من الترك. وإن قلت في عبارة ثانية ممكن نعبر بها عن الكلام ده، الآه هو رفع الحرج عن الفعل مع المنع من الترك، ده صورة ثانية للعبارة. يقول وإن شئت قلت من رفع الحرج عن الفعل مع إثبات الحرج على الترك. واللفظ الدال على الوجوب دال على الجواز بالتضمن، تمام، اللفظ الدال على الوجوب دال على الجواز بالتضمن، لأن احنا قلنا بأن الوجوب قبل ذلك مركب من إيه؟ مركب من حقيقته. والناسخ للوجوب لا ينافي الجواز، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ينسخ عنك الوجوب لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لما يقول لك نسخت عنك الوجوب معنى الكلام ده أنه لم يقل نسخت عنك الجواز كلية، تمام. فإن الوجوب يرتفع بارتفاع المنع من الترك، إذ المركب يرتفع بارتفاع جزئه، وتبقى معنى إيه؟ يبقى معنى شيء واحد من المركب اللي قلنا قبل ذلك بأنه الوجوب مركب من الجواز والمنع من الترك، الندب مركب من الجواز وعدم المنع من الترك، تمام، مع من الجواز مش من الجواز بس، من الجواز مع الحث على الفعل والمنع من الترك، الإباحة مركبة من الجواز وعدم المنع من الترك، خدت بالك؟ فهنا لما ينسخ الوجوب هينسخ إيه؟ هل هينسخ الجواز ولا هينسخ الجزء الذي يثبت حقيقة الوجوب اللي هو المنع من الترك؟ لا، هو هينسخ الجزء، هيشيل هيرفع عنك الجزء اللي هو بتاع المنع من الترك. يقول فإن الوجوب يرتفع بارتفاع المنع من الترك، إذ المركب يرتفع بارتفاع جزئه، وإذا تقرر أنه لا ينافيه، أي إذا تقرر أن النسخ لا ينافي الجواز، فتبقى دلالته، أي دلالة الأمر السابقة باقية على الإيه؟ على الجواز. ولك أن تقول، هي عبارة تانية، الدليل الرافع للمنع من الترك إن لم يرفع الجواز فلا يكون ذلك نسخا بل يكون تخصيصا. ندرس إن شاء الله الفرق بين النسخ والتخصيص. إنه ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخاطبك بأمر ما من الـ من الـ من الـ من الأمر يكون على سبيل العموم، يفعله كذا، تمام، ثم يأتي بعد ذلك ويستثني، يقول لك إلا الشيء الفلاني. طب هو إلا الشيء الفلاني ده هيكون نسخ ولا هيكون تخصيص؟ ده تخصيص مش نسخ، تمام. طيب، لأن الاستثناء ده أحد صور التخصيص، إن شاء الله سنة تانية تدرس التخصيص ودرس العام والخاص. هنا لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرك ويقول لك افعل الشيء الفلاني على سبيل الوجوب، ثم يأتي الشيخ ويشرح لك ويقول لك خذ بالك إن الوجوب ده مركب من شيئين، باهية الوجوب مركبة من شيئين، الشيء الأولاني اللي هو الجواز، والشيء الثاني المنع من الترك. يبقى هنا دلوقتي لما يأتيك الناسخ ويقول لك أنا رفعت عنك المنع من الترك، ده هيكون إيه؟ هيكون تخصيص ولا هيكون نسخ؟ لا، قال لك والله ده ممكن يبقى تخصيص كمان، مش ممكن يبقى نسخ. ليه؟ لأنه إيه؟ قال لك لأنه إخراج لبعض ما دل عليه اللفظ. لفظ الإيجاب دل على شيئين، إحنا شلنا شيء واحد منهم، وهو غير المدعى، وإن رفعه فلا كلام. وأيضا فالمدعى بقاؤه. يعني إيه المدعى بقاؤه؟ يعني المدعى بقاء في الدلالة الأولانية اللي هي الجواز، بمعنى التخيير، معنى التخيير أنه يخيرك بين الفعل والترك. والذي في ضمن الوجوب هو الجواز، بمعنى رفع الحرج عن الفعل، ولا يتم المدعى إلا بزيادة أخرى تأتي في الجواب عن اعتراض الغزالي، ومع تلك الزيادة أيضا فليس مطابقا للدعوة كما سيأتي إيضاح. هنا الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه، هذا احتمال يعني، أو من وافق الإمام الغزالي، اعترض على دليل الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه. طبعا هو الغزالي ما اعترضش على دليل البيضاوي، ابن الغزالي طبعا متوفى 505، البيضاوي متوفى 695، يعني قبل أن يولد الغزالي، قبل يعني توفى قبل أن يولد البيضاوي بمية وشوية سنة، لكن هذا الرأي موجود من قبل الإمام الغزالي. وبالتالي لما يكون الإمام الغزالي يستدل أو يرد على هذا الدليل فهو لا يرد على البيضاوي، هو يرد على أصل من قال بهذا القول من قبل البيضاوي. والإمام فخر الدين الرازي رضي الله تعالى عنه إنما تبنى قول من سبقه من الأصوليين، يعني المسألة مش مسألة إن الإمام هو اللي اخترع هذه المسألة، حلم الأصول ده هذا موجود من قبل الغزالي، موجود من قبل الجويني، موجود من قبل ناس من الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، إنما صنف الرسالة عبارة عن تدوين لمن سبقه من كلام من سبقه من أهل العلم. يعني هناك كلام عن إنه أصلا يعني الرسالة هي أول المصنفات، هذا قطعا لا خلاف فيها، أول من صنف في علم أصول الفقه بالإجماع هو الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. الإمام الشافعي لما صنف الرسالة هي وضع أول مصنف في علم أصول الفقه، لكن هل كان علم أصول الفقه لم يكن موجودا قبل ذلك؟ لا، كان موجودا، وإن لم تحرر قواعده، وإن لم تدون قواعده، وإن لم تكتب قواعده وغير ذلك، وكان موجودا. وبالتالي هذا الرأي الذي يقول إذا نسخ الوجوب بقى الجواز، هذا قد يكون موجودا قبل أصلا قبل الإمام الغزالي. وبالتالي لما تبنى الإمام الغزالي هذا الرأي فهو لم يخترعه من عندياته، مؤكد أن هناك من سبقه بهذا. ولما يتبنى الإمام فخر الدين الرازي القول الثاني هذا لم يخترعه الإمام فخر الدين الرازي، بل إنه أتى به من عند الناس قبل ذلك. سيأتي في الكلام أصلا في الاعتراضات إن في كلام يتكلم فيه من عند ابن سينا، وابن سينا سابق على الإمام فخر الدين الرازي، سابق على الإمام الغزالي. ابن سينا كان 425 أو 426 تمام. فأنت بتتكلم عن مين؟ بتتكلم عن ناس سابقة على الإمام الغزالي بمئة سنة، مش بنتكلم على ناس لسه مثلا كانت معاصرة الإمام الغزالي، والإمام الغزالي كان بيناقش الكلام ده كله. لا، بنتكلم على مناقشات موجودة من زمان. وهذا الكلام ينبهك على أهمية العلم، أن هذا العلم منذ زمن المجتهدين وموجود تمام، وهذا العلم وتطبق به الشريعة تمام. المهم قوله قيل الجنس يتقاوم بالفصل، ولا يحتمل أن يكون إبطالا للدليل السابق، يعني إبطالا للدليل الذي يقال أن الدال على الوجوب يتضمن الجواز، ويحتمل أن يكون دليلا الغزالي، يعني محتمل أن يكون هذا الكلام من أدلة الإيه، من أدلة الغزالي. حلو كده. يقول وتقرير الأول أن يقول لا نسلم أن الناسخ لا ينافي الجواز، لا نسلم أن الناسخ لا ينافي الجواز، لأن كل فصل فهو علة لوجود الحصة التي فيه من الجنس كما نص عليه ابن سينا، لأنه يستحيل وجود جنس مجرد عن الفصول كالحيوانية مثلا، وإليه أشار بقوله يتقوم بالفصل أي يوجد به، ولعله من قولهم فلان قوام أهل بيته بكسر القاف أي الذي يقيم شأنهم كحكاه الجوهري. إذا تقرر ذلك فالجواز جنس للواجب والمندوب والمكروه والمباح، والعلة في وجوده في الواجب هو فصل الواجب وهو الحرج على الترك، فإذا زال الفصل زال الجواز، لأن المعلول لا يزول بزوال علته. وفي ذلك يقول أيام الحياة جنس فصل وصاله، ومن عيشة ملزوم لازم قربه، أيوجد ملزوم ولا لازم له، محال جنس لم يقم فصله به، فثبت أن الناسخ ينافي الجواز. ذلك هنا الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه يقول قيل الجنس يتقاوم بالفصل، بيقول لك هذا الكلام يحتمل احتمالين. الاحتمال الأولاني أن يكون هذا الكلام إبطالا لدليل الإمام البيضاوي، يحتمل أن قوله الجنس يتقاوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه، ده أنه ده بيكون بيرد به على كلام مين؟ الإمام البيضاوي. الشيء الثاني احتمال أنه يكون هذا الكلام هو دليل للإمام الغزالي. فالإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه شرح هذا الكلام على الاحتمالين. طيب نجي على الاحتمال الأولاني، وهو أن هذا الكلام يرد به على دليل الإمام البيضاوي. حكى هنا الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه كلاما منسوبا لابن سينا، الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا فيلسوف المنطق الشهير، وهو يقول لك إنه أنت عارف يا عم الشيخ إن في عندك حاجة اسمها الكليات الخمس. الكليات الخمس دي اللي هي الجنس والفصل، النوع والعرض العام والعرض الخاص. وقال لك الجنس هو مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو، وأن الفصل هو مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة واقع في جواب أي شيء هو في ذاته. وقال لك والله الحد أو التعريف مكون من الجنس والفصل القريبين. فنسب إلى الإمام ابن سينا، والحقيقة هذا الكلام ما لقيتوش عند ابن سينا يعني، بس هذا الكلام نسبه الإمام فخر الدين الرازي، عشان نكون دقيقين، نسبه الإمام فخر الدين الرازي إلى ابن سينا. قال إيه ابن سينا؟ قال لك أن الفصل هو علة في وجود الجنس، علة في وجود الجنس. فإذا قلنا بأن أنت عندك لما نقول أن الوجوب مركب من حقيقتين، فهذا يعني أنه الوجوب له حقيقتان، الحقيقة الأولى هي الجنس والحقيقة الثانية هي الفصل. الحقيقة الأولى التي هي الجنس اسمها جواز الفعل، الحقيقة الثانية اللي هي الفصل مع المنع من الترك. ولما نقول أنه جنس في التعريف، فنقول أن حقيقة الوجوب الأولانية اللي هي الجزء الأولاني المركب الأولاني اللي هي الجزء الأولاني من الماهية بتاعت الوجوب اللي هي الإذن في الفعل اللي هي الجواز الفعل، هنقول أنه جنس في التعريف يشمل الواجبة والمندوبة والمباحة والمكروه. نعمل كده. طب عشان خاطر نعمل الفصل بتاعها هنعمل ازاي؟ قال لك والله مع المنع من الترك ده هيبقى هو الفصل بتاع الايه، بتاع التعريف بتاعه. وبناء على قول ابن سينا، القول المنسوب لابن سينا تمام، قلت لك انا ما قريتوش هذا كلام في ابن سينا، عندك كلام عند ابن سينا لا في الاشارات والتنبيهات ولا في الشفاء ولا في منطق المشرقيين ولا في اي حاجه، وحتى الإمام فخر الدين الرازي في عيون الحكمه ما ردش على هذا الكلام. بل هو نسب يعني لم ينسبه أصلا الآن في عيون الحكمة، ولكن هو موجود فين؟ في المحصول. فهنقول إنه بناء على كلام ابن سينا الفصل علة في وجود الجنس، وبناء على ذلك إذا نسخ الوجوب وقلتم بأن النسخ وقع على المنع من الترك، فأنتم بهذا تقولون بأنه وقع على الفصل، والفصل علة في وجود الجنس، وبالتالي طالما أنت هتشيل العلة هذا معناه أن المعلول أيضا هيمشي هيزول هو كمان. ده معنى إيه الكلام اللي احنا قلناه من شوية؟ هو إيه بقى اللي هو ده؟ يقول وتقرير الأول أي الاحتمال الأول إنه هو يكون هذا الدليل إبطالا لدليل من؟ لدليل الإمام البيضاوي، أن يقال لا نسلم أن الناسخ لا ينافي الجواز، لأن كل فصل فهو علة لوجود الحصة التي فيه من الجنس كما نص عليه ابن سينا، لأنه يستحيل وجود جنس مجرد عن الفصول كالحيوانية مثلا. وهذا الكلام اللي هو استحالة وجود جنس مجرد عن الفصول الحيوانية ده كلام الإمام فخر الدين الرازي، نرد به على من قال بأنه لابد أن يكون حقيقة الشيء مركبة من الجنس والفصل، لأن ده معنى الكلام ده أنه ينفي وجود حقائق بسيطة تكون ماهية الشيء، إما أن تكون ماهية بسيطة إما أن تكون ماهية مركبة. فما هي الشيء البسيط؟ خدت بالك معنى أنك تقول أن الماهية لابد أن تكون مركبة من الجنس والفصل، معناه أنك أنت بتنفي وجود ماهية بسيطة أصلا. يقول لأن كل فصل فهو علة لوجود الحصة التي فيه من الجنس كما نص عليه ابن سينا، لأنه يستحيل وجود جنس مجرد عن الفصول كالحيوانية مثلا، وإليه أشار بقوله يتقوم بالفصل أن يوجد به، ولعله من قولهم فلان قوام أهل بيته بكسر القاف أي الذي من شأن الذي يقيم شأنهم كما حكاه الجوهري. وإذا تقرر ذلك فالجواز اللي هو إيه اللي هو الجزء الأول من ماهية الوجوب، جنس للواجب والمندوب والمكروه والمباح، والعلة في وجود هذا الجنس هو الفصل اللي هو إيه، والعلة في وجوده في الواجب هو فصل الواجب وهو الحرج على الترك أي المنع من الترك. فإذا زال الفصل زال الجواز، ولأن المعلول يزول بزوال علته. وفي ذلك يقول بعضهم آية من حياتي جنس فصل وصاله، ومن عيشتي ملزوم لازم قربه، أيوجد ملزوم ولا لازم له، ومحال وجنس لم يقم فصله به. فثبت أن الناسخ ينافي الجواز، ذا الاحتمال الأولاني، أن هذا الكلام هو نقض لكلام الإمام البيضاوي وأنا شرحته قبل قليل. التقرير الثاني اللي هو أن احتمال أن يكون هذا الكلام هو دليل الإمام الغزالي بيقول لك إيه؟ بيقول لك والتقرير الثاني أن يقال الدليل على أن الجواز لا يبقى وذلك أن كل فصل فهو علة، أي علة إيه؟ لوجود الجنس. هنا الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه أجاب على هذا الدليل الذي ذكرناه، وقلنا أنه يحتمل أن يكون دليلا للإمام الحجة الإسلام الغزالي أو يكون اعتراضا على دليل الإمام البيضاوي، وقال لا، أي لا نسلم أن الجنس يتقاوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه، وإن سلم فيتقاوم بالفصل عدم الحرج. الإمام الإستوي رضي الله تعالى عنه شرح هذا الكلام وقال له خد بالك، كلمة لا دي لها احتمالين. الاحتمال الأولاني أنه يقول الكلام الإسلامي يقول ثم أجاب المصنف بوجهين، أحدهما وإليه أشار بقوله قلنا لا دي تحتمل إيه عم الشيخ الإسلامي؟ قال لك والله تحتمل الآتي، أولا لا نسلم ما قاله ابن سينا من أن الفصل علة للجنس. طيب الإمام قال لك إيه؟ فقد خالفه الإمام فخر الدين الرازي وقال إنهما أي الجنس والفصل معلولان لعلة واحدة، يعني في علة فاعلة أوجدت كل من الجنس والفصل. هذا الكلام مذكور في كتب الحكمية، كتب الحكمة والمنطق وغير ذلك. طيب مطورش الإمام الإسنوي في شرح هذا الكلام وقال لك ما تشغلش نفسك به، لأن في احتمال تاني لمعنى كلمة لا. الاحتمال التاني يقول لك إيه؟ يقول لك والله إحنا لا نسلم أن المنع من الترك منع للجواز حتى يرتفع بارتفاعه. إيش معناه؟ قال لك والله الجواز حكم الله تعالى القديم، الجواز حكم شرعي، والأحكام كما قلنا قديمة، والأحكام القديمة لا تعلل، والجواز حكم، والمنع من الترك حكم كويس، فليس كل منهما اللي هما الجواز والمنع من الترك علة لوجود الآخر، كل واحد منهم عبارة عن حكم مستقل. الجواز اللي هو الإذن في الفعل ده حكم وترك ده شيء، والمنع من الترك شيء آخر. وده هذا الكلام يتفق عليه الإمام البيضاوي ويتفق عليه المعترض على الإمام البيضاوي. احنا متفقين على هذا الكلام ومتفقين على ان كل من الحكمين اللي هو الجواز والمنع من الترك احكام قديمة. والله طب والنسخ ده هو لما طرأ على ايه؟ احنا متفقين على نقطة انه طرأ على المنع من الترك، ومختلفين في نقطة ايه؟ في نقطة الجواز. فاحنا دلوقتي ما عندناكش دليل يا عم الشيخ على مسألة انه طرأ على الجواز. انا وانت متفقين على المنع من الترك، لكن احنا بنختلف في نقطة الايه؟ الجواز. لأن الإسلام يقول ويحتمل أن يكون المراد أي من قوله لا أن لا نسلم أن هذا الفصل الخاص اللي هو بتاع المنع من الترك اللي هو الحرج على الترك، وهو الحرج على الترك علة لهذا الجنس الخاص وهو الجواز، لأنهما أي إحنا لا نسلم أنه الفصل ده علة لوجود الجنس. ليه؟ قال لك أول حاجة الوجوب الجواز والمنع من الترك حكمان شرعيان، قال لأنهما حكمان شرعيان والأحكام قديمة فلا يكون أحدهما علة للآخر. ليه يا عم الشيخ لا يكون أحدهما علة للآخر؟ لأنه لما نقول فيه علة معنى كده أن في معلول، والعلة سابقة على وجود المعلول. لما نقول في واحد منهم سابق والثاني متأخر يبقى الأحكام ليست قديمة، يبقى إذن إحنا بنفي إيه؟ قدم الأحكام، وإحنا متفقين من الأحكام قديمة. ده كويس؟ وبالتالي يسقط قوله ماذا؟ أن الجنس يتقاوم بالفصل. الثاني إحنا قلنا أن الإمام البيضاوي رد بردين، رد الأولاني لا والثاني قلنا سلمنا، الأولاني لا نسلم والثاني قال سلمنا. وقلنا إن لا له احتمالين، الاحتمال الأولاني وهو أنه لا يسلم ما قاله ابن سينا من أن الفصل علة للجنس فقد خالفه الإمام وقال إنهما معلولان لعلة واحدة. والشيء الثاني قال لك لا نسلم أنهما أن الفصل علة لوجود الجنس. ليه يا عم الشيخ؟ قال لك لأن الفصل ده هو اللي هو الحرج من الترك حكم شرعي، والجواز حكم شرعي والأحكام قديمة، وإذا قلنا بأن أحدهما معلول الآخر معنى كلام ده أن احنا بدنا في قدم الأحكام. طيب نيجي بقى للإيه؟ للجزء الثاني من دليل الإمام البيضاوي اللي هو سلمنا. يقول وإن سلم فيتقاوم بفصل عدم الحرج. يقول الثاني لا نسلم أنه يلزم من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس، لأن الجواز له قيدان، أحدهما الحرج على الترك والثاني عدم الحرج عليه. إزاي ذا الكلام ده؟ قال لك الجواز ده لما نقول لك إباحة أو يجوز فعله في قيدين. القيد الأولاني أنه ليس هناك حرج في أن تفعله. حلو. الشيء الثاني أن هناك حرج في أن تتركه. ده الوجوب. فإذا زال أحدهما، إذا زال القيد الأولاني اللي هو الحرج على الترك، بقي معنا عدم الحرج على الفعل. وهذا الثاني استفدناه من الناسخ، لأن الناسخ أثبت رفع الحرج عن الترك. الناسخ قال لك أنا والله لما قال لك أنا نسخت الوجوب معناها أنه رفعت لك الحرج عن فعله. فيبقى هيحصل عندنا دلوقتي كما قلنا إنه في عندنا ماهية مركبة، اللي هي ماهية الوجوب مركبة من شيئين، الأولان للجواز والثاني المنع من الترك. أصبح عندنا دلوقتي ماهية جديدة، هذه الماهية تقول أنه أذن لك في الفعل. يقول فالماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين، أحدهما زوال الحرج على الفعل، عايز تفعل افعل، وزوال الحرج على الترك وهو مستفاد من الأمر، والثاني زوال الحرج على الترك وهو مستفاد من النسخ. وهذه الماهية إما أن تكون مندوبا وإما أن تكون مباحة، هكذا ذكره في المحصول وهو معنى ما قاله المصنف. واستفدنا من كلامه، ترتب بقى من الكلام بتاع الإمام البيضاوي ده إيه؟ إنه عندنا احتمالين لأنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. إيه اللي يبقى عندنا؟ احتمالين، احتمال أنه يكون مباحا واحتمال أن يكون مندوبا. واستفدنا من كلامه أنه إذا نسخ الوجوب بقي إما الإباحة أو الندب من الأمر وناسخه لا من الأمر فقط، فينبغي أن تكون الدعوة بهذه الصيغة، وهذا الكلام هو الذي سبق الوعد بذكره. قال صاحب الحاصل: وفي هذه المسألة بحث دقيق. في البحث الدقيق قال لك لعله يشير إلى شيء من هذا، أو إلى أن مقالة الدسين السابقة فإنها غير مذكورة في المحصول ولا في مختصراته، وقلت لك إننا أصلا ما قرأتهاش في كتب الدسين. يقول: وأما فائدة هذا الخلاف، كل الكلام ده ليه؟ قال لك فائدة هذا الخلاف في الفروع له فوائد في الفروع، فهو كل موضع بطل الخصوص، هل يبقى العموم من ذا يبقى العموم أم لا يبقى العموم؟ من ذلك ما إذا وجد المنافي للفرض دون النفي، ما إذا وجد المنافي للفرض دون النفي، هل يبقى الأمر بالنفي أم لا يبقى الأمر بالنفي؟ يعني مثلا دلوقتي أنت عندك شرط يشترط في أداء الفرائض ما لا يشترط في غيرها، حلو كده؟ فأنت دلوقتي راكب راحلة من الرواحل أو راكب السيارة، هل هتصلي وأنت ممنوع من أداء الفرائض؟ هل يبقى لك أداء صلاة النوافل أم لا يبقى؟ إحنا بنقول يجوز، يبقى، لأنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. طيب، ويندرج في ذلك صور كثيرة كالإحرام قبل الزوال بالظهر. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طب أنت دلوقتي جيت وأنت واقف كده هو قبل زوال الشمس، يعني هو قبل وقت وجوب الظهر، قلت ناوي تصلي 4 ركعات فرض ظهر هذا اليوم، هل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز. ليه؟ لأنك أنت في عندك حرج من صلاة الظهر في هذا التوقيت، لأنك أنت مش هتصلي الظهر في هذا التوقيت، لأن ربنا سبحانه وتعالى وقف لك صلاة الظهر. طيب، هل يمنعك هذا من أي صلاة غيرها؟ لا، لأنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. طيب، يقول: ومن ذلك ما أشار إليه الغزالي في الوسيط، وهو ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم وجد بالمعيب عيبا فرده، فإن الحوالة تطل على الأصح. ولكن هل للمحتال قبضه للمالك؟ قبضه للمالك فيه خلاف، وجه الجواز أن الحوالة متضمنة لجواز الأخذ، والمنافي ورد على خصوص الحوالة فيبقى الجواز. زي المسألة دي، يعني أنا مثلا جيت قلت لك خد يا حبيبي هذا أي حاجة هنا، أي حاجة، أي شيء، هذا الكتاب، اشتري هذا الكتاب، كويس، اشتري هذا الكتاب، اشتريت الكتاب مني، تمام، ليه تشتري مني هذا الكتاب؟ فين الثمن؟ قلت له والله انا معيش فلوس. طب فين ثمنه؟ والله يروح لراجل محمد اللي هو جنبنا ده، خد منه الفلوس. جميل. طيب، بعد ما انت اشتريت الكتاب، انا رايح اخد الفلوس من محمد، اتصلت عليه في التليفون، الكتاب بتاعك والله فيه صفحات بيضاء فيه معيب، انا عايز ارجعه لك. طيب، ومال. هنا دلوقتي رايح اخد الفلوس من محمد الراجل اللي انت بعتني عشان اخد حق الكتاب منه، هل هنا يجوز ان انا اخد الفلوس من محمد اقول له هات فلوس الراجل اللي اشترى مني الكتاب ده ولا لا؟ كده اقول لك والله يجوز. طيب، هل البيع اللي بيني وبينك بطل ولا بطل شيء؟ هو خلاص انت بترجعه كده، خلاص احنا بنفسخ البيع اللي بيننا وبين بعض. طب هل الحواله تبطل ولا لا تبطل؟ الحواله تبطل. طب هل لي مع ذلك ان انا اخذ الفلوس بتاعتك من الناس عشان اديها لك تاني وردها لك؟ اه نعم، يجوز ذلك. ازاي؟ هو الحوالة بطلت لانك انت احلتني لاستلم لك ثمن الكتاب، استلم ثمن الكتاب، ماشي، وبالتالي انا اصبح ماليش عندك ثمن كتاب، حلو. لكن دلوقتي لو يجوز ان انا اقول لك طب هات يا عم الفلوس، اقول للراجل اللي انت بعتني عشان خاطر الفلوس بتاعتك ده، ممكن اقول له والله طب يا عم هات الفلوس الراجل اديها لك، لانك انت هترجع لي كتابي، تمام، فانا اخذ منك الكتاب واقوم اديلك الفلوس مش منك، انا خدتها من الراجل اللي انت حوشتني عليه، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. يقول: فان الحواله تبطل على الاصح، لكن هل للمحتال قبضه للمالك؟ فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء، وجه الجواز ان الحواله متضمنه لجواز الاخذ، والمنافي ورد على خصوص الحواله فيبقى الجواز. وهذه المساله اللي هي مساله الحواله دي اشار اليها الامدي، وهذه المساله اللي هي مساله اذا نسخ الوجوب بقي الجواز مذكورة في كتب أخرى من كتب الأصوليين. يقول: قد أشار إليها الأمدي وابن الحاجي بقولهما: المباح ليس بجنس للواجب، ولكن هذه الترجمة غير محل النزاع. يعني إحنا يا جماعة الخير العنوان مش مش مش مسألة خلافية، تمام، ليست في محل النزاع، ولكن النزاع هو فين؟ في أنه هل يبقى الجواز أو لا يبقى الجواز. وبهذا تنتهي ينتهي كلامنا في هذه المسألة، وخلق في هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح، وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.